صديقي يا صديقي يا رفيقي في طريقي يا رفيقي في طريقي يكفي لا مني لمحتك ينتهي حزني وضيقي ينتهي حزني وضيقي يا صديقي أذكرك وأذكر حياتك وأحلى شيء في صفاتك وأحلى شيء في صفاتك يا صديقي أذكرك يوم الطفولة وأنت تتعلم صلاتك وأنت تتعلم صلاتك يا صديقي وذكرك والذكر واجد يوم تسري للمساجد يوم تسري للمساجد يا صديقي وأنت خاشع وأنت ساكن ولا راكع ولا ساجد ولا راكع ولا ساجد يا صديقي يا رفيقي في طريقي يا رفيقي في طريقي أذكرك يوم انهيامك واجتماعك وانقسامك واجتماعك وانقسامك يا صديقي والخفوق اللي تولع في صيامك في قيامك في صيامك في قيامك يا صديقي يا معاني كل قصيدي يا صديقي والفخر يوم أردد يا صديقي في نشيدي يا صديقي في نشيدي يا صديقي يا رفيقي في طريقي يا رفيقي في طريقي